وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. وصلنا إلى القاعدة 15، وهي مقصود الإفتاء تبيين ما أشكل وإظهار الحكم الشرعي بدليله أو تعليله. هذه انتهينا منها إلى أن وصلنا إلى القاعدة 16، وهي في الصفحة 77، قاعدة لا يتمكن المفتي من الفتوى الصحيحة إلا بالفهم وحسن القصد. فالناس أهل العلم يسألون، فإن لم تكن وتقم الفتوى على الفهم لمن استفتاك فضللت وأضللت. فقال لا يتمكن المفتي من الفتوى الصحيحة إلا بالفهم وحسن القصد. قلت رصع الإمام ابن القيم كتابه إعلام الموقعين كله بدرر وفوائد جمة على أصول الفقه والفقه والاستنباط والفتوى وغيرها من مسائل العلوم، ومنها حيث قال رحمه الله كلام في أجود ما يقال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم الله بها على عبده. الذي ليس معه الكتاب عنده يعني كل كتب 60 كتاب على PDF، تنزل الكتاب على هاتفك أو تطبع الكتاب حتى تكون متواصلا معي، لأن النسخة نفدت عندي. يعني صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما من صحة الفهم وحسن القصد. بل هما، أي صحة الفهم وحسن القصد، ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت فهومهم. فساد الفهم من فساد المعتقد، فساد الفهم من فساد المعتقد. قال الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. وحسن الفهم وصحة القصد إنما تأتي من العمل الصالح والتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. سورة الفاتحة في الفرض والسنة، الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك قال الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة، في كل ركعة، لا في كل صلاة بل في كل ركعة. وصحة الفهم يبين ما صفة صحة الفهم، كيف يصح فهمك، تفهم الأمور الدنيوية والأمور الدينية بالعمل الصالح والتقوى، تفهم ما يحاك بك، تفهم ما يقال لك، لا تخدع ولا تغش ولا ينصب عليك. فقال وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، هذه نعمة من الله، والحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي والرشاد، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال أهل العلم الفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي. قال ويمده حسن القصد، يبقى صحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، نور يعلمك ويفهمك وتعرف ما يلقى إليك، أهذا من الحق أم من الباطل، أهذا من السنة أم من البدعة، أهذا ضلال أم هدى، هذا شهوة وهوى أم حق؟ قال: ويمده حسن القصد وتحري الحق. الحلال بين والحرام بين، وتحري الحق، لا تعرض عن الحق وأنت تعلم لهوى أو لشهوة. وتقوى الله في السر والعلانية، ويقطع مادته، مادة صحة الفهم وحسن القصد، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. كلام من أهم ما يكون، أقول مرة ثانية: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي. ويمده حسن القصد، حسن القصد يمدك، وتحري الحق، وكذلك وتقوى الله في السر والعلانية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقطع مادته لا تفهم ولا يتبين لك الحق من الباطل، بقطع مادته بإيه؟ اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. أنت لا تكتب أو تدرس ليقول فلان وكذا وكذا، لا، لله لا لغيره. فقال: ويقطع مادة الهوى الفهم، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. نفهم لماذا لا نفهم؟ نفهم لماذا لا نفهم؟ نفهم لماذا نغش ويلعب بنا؟ الآثر العظيم لعطاء السليمي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: دائما أدندن به، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم أي القاضي من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين. ما هما النوعان؟ قال: إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات التي يحيط به علما. هذا من الفهم السديد، فهم الواقع، تنظر إلى ما حولك وتفهم الضوابط والشروط والموانع والعلل والأسباب، وهذا لا يكون إلا يا ولدي اترك المصحف واسمع إلى الدرس حتى لا تنشغل، بارك الله فيك، تفضل. فهم الواقع، فهم الواقع والفقه فيه، تفهم الواقع ثم تفقه بالفهم والفقه، تدرك وتعلم كيف يكون التصرف وكيف الحلول ونزع الأزمات والمشكلات. فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن، بالأدلة، بالاستخراج، بالاستنباط، بالفهم، بصحة العلم وبكثرة العلم، كل هذا، والأمارات والعلامات التي تحيط به علما والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، ما يجب وما لا يجب، وما يجوز وما لا يجوز، وما يستحب وما لا يستحب، ما يستحب وما هو واجب، ما هو حرام وما هو مكروه. فهم الواجب في الواقع، ما الواجب عليك الآن في هذه الآونة، في هذه الأزمنة، في هذه الساعة، في هذا الموقف، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا تنشغل بقدم أخيك عن العلم، انتبه. قال: وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الفهم ومعرفة الحلال من الحرام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يطبق أحدهما على الآخر، تفهم وتعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ولن تؤمن إيمانا صحيحا حتى تفهم ما الإيمان. قول وعمل ونية واتباع السنة، الأمر والنهي والثواب والعقاب والوقوف عند حدود الله. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. له أجر على الخطأ لأنه بذل وسعه ولم يصب الحق، وفوق كل ذي علم عليم. لذلك حدث الاختلاف بين الأئمة الأربعة بل بين كل الصحابة وكل أهل العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل إنسان عنده آلة للاستخراج وللفتوى والاستنباط من خلال ضوابط وشروط وعلل وأسباب، من خلال سعة العلم والوقوف على أدلة الأحكام وتتبع الاستقراء وشروحات الأحاديث والأدلة وتفسير القرآن والقواعد الكلية من قواعد الفقه والأصول وقواعد الحديث وقواعد التفسير وهكذا. على قدر هذا يكون أجرك، يكون أجرا أو أجرين. فالعالم من يتوصل فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. فلن تصل إلى معرفة حكم الله ورسوله إلا بمعرفة وفقه الواقع والتفقه فيه. هذا مهم للغاية. تفهم ما ينبغي وما يكون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من أكبرنا إلى أصغرنا. البواب في المدرسة أو في المصنع راع وهو مسؤول عن رعيته، والمدير راع، والمدرس راع، والناظر راع، ورجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة الزوجة راعية في بيت زوجها على أهلها ومسؤولة عن رعيتها. حتى ذكر ابن حجر في فتح الباري في حديث الحلال بقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلام بينته في لقاء الثلاثاء في كتاب شرح ضوابط الحلال والحرام، كلام في غاية الجودة. قال: للراعي رعية غير الرعية التي ألزم بها. أول هذا الإلزام أن يرعى جوارحه التي هي رعيته: يده، رجله، سمعه، بصره، قلبه. فإن استقامت هذه الرعية للراعي كانت استقامته للرعية الأكبر أعظم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ترعى جوارحك، أنت مسؤول، قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فلا بد من الفهم. كل من نصب في منصب من أصغرهم إلى أكبرهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولن تستقيم هذه الرعية ولن يستقيم كل راع إلا بأن يرعى جوارحه في السمع والبصر والكلام الفعل والقول والنية والقصد وإرادة المصلحة ودفع المفسدة. قيام هذا الدين وقيام المقاصد الشرعية على جلب المصالح ودفع المفاسد بالفهم وحسن القصد، وإنما يكون الفهم وحسن القصد بحسن الإخلاص وصلاح القلب والمعتقد وبالعمل الصالح وترك المعصيات وفعل وامتثال الأوامر وترك كل المنهيات. وما أمرك الله ورسوله بالاجتناب عن هؤلاء، فهذا الفهم الذي هو نور يقذفه الله في قلب العبد فيفهم ما الأولى أن يكون، ثم الذي بعده كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذه في رسالته الجليلة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري في عندما ولاه قضاء البصرة، وجل أساتذة القضاء في الكليات الشرعية وغير الشرعية في العالم كله يستدلون ويستخدمون هذه الرسالة التي كتبها ابن حزم في بداية مقدمة المحلة، وكذلك رواها وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأول. الفهم فيما أدلي إليك، فإن فهمت أصلحت وحسنت ودفعت المفاسد وجلبت المصالح ووضعت الشيء في نصابه ومحله حتى لا تهلك رعيتك. أنت كأب وزوج معك ما هناك مصالح ضرورية آتي بها ابتداء، أولادي فقراء أشبعهم مأكلا وملبسا وتعليما وصحة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عندي شهوة وعندي هوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، أسيب الحاجات الأساسية أروح أجيب دش ولا أجيب شاشة ب10,000 جنيه لرغبتي وهوايا؟ ما هذا؟ هذا هلاك، هذا ضلال، هذا غباء، هذا لا يستقيم. كصاحب المخدرات أولاده يتقطعون فقرا لا تعليما ولا ملبسا ولا مسكنا سليما، ثم يأتي بالمخدرات وهو يعمل وعامل ويكسب ويدفعها ويقصر في أولاده، أمر في غاية البشاعة. شوف كلام ابن القيم رحمه الله، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد ويميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الله في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى. انت مش هتتقي الله، سيقلب الحق عندك باطلا والسنة بدعة والضلال هدى والغي رشاد، أمر عظيم. ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق، طلب محمدة الخلق، طلب محمدة الخلق، يريد أن يمجده الناس. تسمعون مني دائما مرارا وتكرارا، من عيد الكيال؟ رجل يخطئ ويصيب، من عيد الكيال؟ احنا شوية عيال، احنا بندعو، احنا شوية عيال. الرجال الذين اخذنا منهم الائمة الصحابة والائمة في الفقه والحديث وفي التفسير وفي الاصول، نحن عيال. محمدة خلق ايه واحنا منتظرين فلان يقول الشيخ زي الفل؟ لا حاجة لي ولا لقولك، إنما نبتغي الله سبحانه وتعالى، هذا العلم وهذا الفهم وهذا الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لما أكتب كتاب أقول أنا هكتب كتاب، أنا مين أنا؟ تصل في مين الذي يكتب؟ من الذي يخط؟ ومن الذي يستنبط به؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا منهج أهل السنة والجماعة، الصحابة ومن بعدهم كانوا في غاية التواضع، في غاية التواضع، ويعلمون أنهم لن يوفقوا إلى شيء إلا بالله، كما كان يقول السلف: لو تعثرت دابتي علمت أن هذا مني ومن معصيتي. ومعصيتهم كانت ماذا؟ كانوا ينظرون إلى الصغيرة كبيرة كأنه سيقع عليه الجبل. هذا هو الفهم، وهذا هو النور الذي يهتدى بها الناس، يهتدى به الناس، وتنصلح به العباد والبلاد. القضية ليست مفصولة بين الدين والدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد المرسلين، أفضل من الملائكة وأفضل من العرش والكرسي، أعظم خلق الله في الكون العرش والكرسي. الأنبياء أفضل من الملائكة ومن جبريل، ورسول الله أفضل من جبريل والملائكة والعرش والكرسي وأفضل من الأنبياء، هذا بنص حديث مسلم بلا خلاف. هذا هو. ماذا قال رسول الله في أول ما دعا؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إن قلتم لا إله إلا الله بشروطها وأركانها وضوابطها وعللها وأسبابها والنظر إلى موانعها أفلحتم. قضية مش قضية تقدم علمي وتكنولوجيا وكمبيوتر ولا لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا كان في العهد الأول، في عهد الخلفاء الراشدين، كانوا على هذا المنهاج، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هرقل عظيم الروم في بدء الوحي في صحيح البخاري في الحديث السابع، كلام في غاية الجودة، حديث طويل اقرأوه لعلي أتكلم إن شاء الله تفصيلا فيه. لما دعا أبا سفيان وكان عالما بالنجوم، كان يعني عنده بعض العلم، حتى النجوم طبعا لا يستقيم، والمهم كان يفهم في هذا الأمر، ومما فهمه علم، وكان هو نصرانيا فعلم بالإنجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في هذه الأونة، ثم أتى بأبي سفيان وكان كافرا لم يسلم بعد، فاستفسر منه على ما من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلاما عظيما جليلا، وقال حتى قال هذا: لئن قلت ما قلت على أبو سفيان على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، سيمسك منصبي هذا، ولو استطعت وتجشمت أن أغسل قدميه. عظيم الروح، هرقل عظيم الروم. فالقضية كانت هكذا بما قاله ابن القيم: صحة الفهم وحسن القصد يؤدي إلى الاستقرار الأمني والمجتمعي والمعيشي. كل هذا، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال: فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. خلاصة الأمر كله على صلاح العلماء، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءة يوسف وصدقه. يعني لما ظهر شق القميص من الخلف يعني من ظهره، فهم هذا الشاهد أنها التي كانت تسعى بالتاء لا بالياء، تسعى إليه وكان يهرب منها وهي تريده وعرضت نفسها عليه فهو يهرب، فأخذته من قفاه، فعلم أنه لو كان الشق من الأمام هو يريد أن يأتي بها فهي تصده، ولكن هي التي صدته فشدته من الخلف. هذه أمارة وقرينة على تمام صدقه صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام، التي كانت تسعى وتريده. قال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، إلى أن قال: فلما رأى الاثنين العزيز والشاهد قميصه قد من دبر قال إنه، ده هو العزيز، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وكما توصل سليمان صلى الله عليه وسلم بقوله: ايتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما، إلى معرفة عين الأم، رواه مسلم في صحيحه في الأقضية باب اختلاف المجتهدين، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. شوف الكذب، هي لما ابنها الذئب سيأكله اتجننت، قالت لا ده مش ابني، وهي تعرف ابنها، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود فقضى به للكبرى، اجتهاد. فخرجتا إلى سليمان ابن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينكما، هو يجعلها حيلة للوصول إلى الحق، حيلة صحيحة، وهو لن يفعل هذا ولن يقتل النفس التي حرم الله بالحق بقتلها في كل الأديان وكل الشرائع السماوية. ايتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا، هو ابنها، التانية مش ابنها، مش فارقة معاه، لا يرحمك الله، هو ابنها مش عايزاه، فقضى بها للصغرى. هذا الفهم، يعني انت متخيلة واحدة تقول ماشي قطعه نصين، فالتانية مش فارقة معاها، فبالفهم، صحة الفهم وحسن القصد. قال النووي في شرح مسلم: فاستدل سليمان عليه السلام بشفقة الصغرى على أنها أمه، وأما الكبرى فما كرهت ذلك، بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها. فانظر إلى الغل والحقد، لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس كثيرة جدا فعلا تريد أن يزول عنك الخير، سواء خيرا ماديا أو معنويا. نسأل الله السلام والعافية. بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة. اشمعنى ربنا خد ابني وما خدش ابنها؟ ما هو كده اعتراض على قضاء الله. فتوصل سليمان بطريقة من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمها أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه. فلما أرادت الكبرى قطعه فعرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى قالت إنها أمه، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم. فلما تميزت بما ذكرت عرفها، ولعلة ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى. يعني هو حصل إيه لما هي فهمت ما أراده سليمان عليه السلام وفهمت أنه يفهم فاعترفت فعلا هو ابنه مش ابنها هي. لذلك قال ولعله, هذا الكلام من النووي, ولعله سليمان عليه السلام استقر, يعني جعلها تقر, استقر الكبرى التي مات ولدها فأقرت لما عرفت المسألة. يعني اتنين قدام القاضي فلما تأتي الأدلة والذي ليس على الحق تظهر له الأدلة في النهاية يقول صح أنا اللي غلطان. هذا الذي حدث. فأقرت بعد ذلك به للصغرى فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. المسألة مسألة فهم ووعي وإدراك وتصور. قال العلماء وبمثل هذا يفعله الحكام, يعني القضاة, ليتوصلوا إلى حقيقة الصواب. إذن فالقضية هنا قضية صحة الفهم وحسن القصد. وعرفت من أين منابع صحة الفهم وحسن القصد وأين موانعها وقطع مادته. طيب ثم قال ابن القيم وكما توصل أمير المؤمنين علي بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب صحابي رضي الله عنه لما أنكرته قال لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. قالت ليس معي الكتاب الذي أرسله حاطب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أن حاطب بن أبي بلتعة ذهب بكتاب إلى قريش ليخبر ما سيفعل رسول الله. فقال لما أنكرته إلى استخراج الكتاب منها. هذا حديث حاطب في أمر مكة كما أخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دلهم على كنز حيي لما ظهر له كذبه في دعوة ذهابه بالإنفاق. يعني الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد أقرب من ذلك, أنت بتكذب واخد بالك, المال مال حيي وكنزه كثير. قال أنفق, كيف أنفق المال كثير والعهد قريب من ذلك, رواه البخاري ومسلم. وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق منهم. كل هذا نقله الإمام ابن القيم في الطرق الشرعية كتاب في غاية الأهمية يستخدمه كل القضاة في أنحاء العالم, واستفدت منه كثيرا في أطروحة الماجستير التي سميتها الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد. ففيه أكثر من هذا. فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم, وأخبر أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه أبو داود في سننه باب الامتحان بالضرب كتاب الحدود وكذلك النسائي. قال ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا كثيرة, ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقضية هنا قضية فهم وحسن قصد للقاضي وللمفتي. فإن لم يشتد فهمه ويصح ويحسن قصده بالنية الصحيحة ما حكم في قضية ولا أفتى في فتوى إلا بالضلال والباطل. وجماع الأمر كله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قلت وهذه قاعدة كلية شرعية مغنية وأصل عظيم من أصول منهجية الفتوى القائمة على صحة الفهم والتحقيق والتقصي السليم في فقه المسألة المعروضة للمفتي والنظر إليها بالاستنباط المدرك الواعي لبواطن الكلام ومعرفة المراد منه لتتكشف الحقائق لإصابة الصواب كما مر من نقل ابن القيم في الأمثلة المضروبة والأدلة المذكورة والتدبر في معانيها. هذا بالنسبة لهذه القاعدة 16 والتي نصها لا يتمكن المفتي من الفتوى الصحيحة إلا بالفهم وحسن القصد، ويدخل فيها حديث رسول الله في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا هو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو التزموا هذا الدين لكانت النجاة. أكرر حديث مسلم كما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري: النجوم أمنة للسماء، حفظ ووقاية وسكينة وطمأنينة وأمان. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وإذا السماء انكدرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، هنا يوم القيامة. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت السماء أتى السماء ما توعد، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي مع الوحي ومع رسول الله الصادق المصدوق الذي يحكم العدل والقسط والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي الذين أخذوا العلم عني وهم ورثتي وورثة الأنبياء، وأصحابي أمنة لأمتي، حفظ ووقاية وأمن لها بأمان المعتقد ووراثة العلم عنهم كما ورثوا العلم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم ورسولنا، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فإذا ذهب منهج أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فإذا ذهب مذهب معتقد أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فإذا ذهب سبيل أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فإذا ذهب طريق أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الذي حدث للأمة، فإنه من يعش منكم بعدي كما قال صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيخرج المجرمون ويقولون: لا علاقة بين الدين وبين الدنيا، لا دنيا إلا بالدين، لا دنيا إلا بالدين، لا دنيا إلا بالدين. أي فصل بين الدين والدنيا؟ وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. لو ذهبت السنة أين الدنيا؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ونحن في مزيد من الشرار، شرار الناس وشرار الخلق، والطعن في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع وفي الله وفي القرآن وفي الدين وفي عرى الإسلام وفي الصلاة وفي السنة وفي الأحاديث، في كل شيء، في كل شيء نحن سائرين رغما عنا إلى الهلاك. فعليك بخاصة نفسك، إن وصل الأمر إلى ذلك انتهى، نروح نقعد في الصعيد. أي رجل في أي مكان وزمان، في أي ابدأ بنفسك، حديث مسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. غالب طلبة العلم تعبانين تعبانين تعبانين تعبانين، ما فيش همة، ما فيش نصب، ما فيش اجتهاد، ما فيش حمية، ما فيش تعب على ما يحدث. مش الكلام ده يتخانقوا مع بعض ويتشقوا مع بعض، المشايخ والإخوان وحاجة الشباب كله في هم واحد، يبد أن نستقيم عليه. هم الدين، هم الدين، لا حسد ولا انفاق ولا بغض ولا غل، لا. بس كان ده في أهل الدعوة، أما العوام هنعمل معهم إيه؟ الله يكون في عونه، نحن في هلاك. فلابد أن تحتمل وتتحمل وتفهم صحة الفهم وحسن القصد. القضية مش لعب، القضية مش لعب. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أعظم الأنبياء والمرسلين يقينا بالله، في غزوة بدر وهو يعلم أن الله ناصره، ظل طوال الليل يصلي ويدعو الله أنه لو هلكت هذه الطائفة والعظمى من الصحابة لما وصل الدين إلى الناس. الأخذ بالأسباب، الدعاء والخوف على الأمة، وهو الصادق المصدوق الموحى إليه. طب إحنا لابد أن نتحمل هذا الهم، من غير التحمل لا هتفتح كتاب ولا تحفظ آية ولا تدرس حديث وتفهم معناه. أنت عايز تكوين الشيخ، أسأله سؤال يرد علي، ما شاء الله عليك يا حبيبي كده الشيخ هيموت. أنت هتروح بلدك مش هتشوف الشيخ، مش لازم كل وقت هيبقى فيه واتس ولا فيه نت، النت هيمشي. سبحان الله. طب هتعمل ايه؟ لازم يبقى فيه تأصيل، تعرف تتصرف ازاي، الفتوى تيجي ازاي، الدليل ازاي، الاستنباط ازاي. انت هتسأل ده بالنسبة لخاصة نفسك. طب انت هتدعو الناس، مش تاخذ بالأسباب وتجتهد وتصيب، تسيب الهموم التي ملهاش لازمة، ملهاش لازمة. كلما اتسعت رقعة المفاسد هلكت، مش هتعرف تمسك كتاب، هتتلخم في العيال وفي النسوان وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يا عم اهدى وافهم، افهم افهم، شوف الأمر فيه ايه، في الفهم، حسن الفهم، صحة الفهم وحسن القصد. لا تشغل أمرك إلا بالدين وإلا بمصلحة أولادك، وإن لم تنشغل بمصلحة الدين لن تتمكن من مصلحة أولادك. هذا هو، هذا هو مسألة. نسأل الله السلام والعافية. نحن في تدني، تدني داعيا ومدعوا، فلا بد أن نفهم هذه القاعدة من أجود ما يكون، صحة الفهم وحسن القصد. عندما تتحمل الهم يثيبك الله ويصلح حالك، يصلح حالك. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فلا بد من الوعي، صحة الفهم وحسن القصد. انظر ما إلى ما ينفعك، انظر إلى ما ينفعك. احنا عايزين نعلم الناس، عايزين نعلم الناس. القاعدة 17، لا خلاف في أن الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والقول الذي لا تشهد، لم تشهد له الأدلة بالقبول شرعا. هذا نص كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، هو عنوان فصل وزدت عليه الإجماع بلا خلاف. لا خلاف في أن الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والقول الذي لم تشهد له الأدلة بالقبول حرام شرعا. قلت وذلك لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم في أمر ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول في الفتوى بما يخالف النصوص محرم قطعا وتقول على الله بدون علم وهذا من أعظم المحرمات، لأنه تشريع من دون الله ورسوله ومشاقة لله ورسوله. وقد قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قضية هنا ليست في التحريم فحسب، حتى في مسألة التحليل، تحريم وتحليل، كيف تحرم ما أحل الله علينا. والبخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن رسوله عن رسول الله طبعا هنا زائدة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن يفتي برأيه المخالف للنصوص فهو متجرئ على الله، ومن تجرأ على الله ورسوله فهو جاهل جهول وقد تكلم بدون علم. وقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رواه أبو داود في سننه وابن ماجة، وقال أبو داود في سننه: وهذا أصح شيء فيه، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه وصححه وقال: وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. الذهبي تتبع كتاب المستدرك للحاكم وسماه التلخيص، وتكلم على تصحيحه وتضعيفه، ووفقه الذهبي في التصحيح يعني من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. وهذه رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجة: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وبالجملة فما صنع أحد بنفسه ما صنع من ضاقت عليه المعايش فزج بنفسه في القضاء والفتوى لينال من الحطام وأموال الأرامل والأيتام ما يحول بينه وبين دار الإسلام مع جهله بالأحكام أو جوره وظلمه على من قعد بين يديه للخصام من أهل الإسلام. قال: وبالجملة فما صنع أحد بنفسه، هو الذي أفسد نفسه، ما صنع أحد به إلا نفسه التي صنعت به. وبالجملة ما صنع أحد بنفسه ما صنعه من صفته من ضاقت عليه الدنيا والمعايش، مش لاقي يشتغل مش لاقي ياكل، فزج بنفسه في القضاء والفتوى لينال من الحطام وأموال الأرامل والأيتام ما يحول بينه وبين دار السلام مع جهله بالأحكام أو جوره وظلمه على من قعد بين يديه للخصام من أهل الإسلام. قلت: وقال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث، وهو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، في حاكم عالم أهل للحكم. الحديث ده إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، الحديث هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، ما يجيش طالب علم لم يتأهل للفتوى وللاجتهاد يقول لك الاجتهاد فيه إصابة أجر وأجرين. لا لا، في ضوابط وأسباب وشروط. لا تزج بنفسك قبل أن يستوي عودك للكلام في دين الله. نحن ليل نهار 30 سنة وخايفين نتكلم في دين الله، وإنما تكلمنا اضطرارا ولرفع الجهل ولنزول الجهل ورفع العلم، ولولا لكفانا من هو أعلم منا، ولكن الأمر في تدني وانحطاط. فتهجمنا على التكلم في دين الله للضرورة لا لرغبة، لا لرغبة في حاكم عالم أهل للحكم. فإن أصاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. قالوا فأما، أي قال العلماء، قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، يعني ولا الفتوى، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأنه لو وافق الحق وافقه هكذا بلا حجة، جت معاه كده يعني، لأن إصابته اتفاقية، يعني ليست على علم، ليست صادرة عن أصل شرعي، يعني بل برأي لا ببرهان. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهو عاصم في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث القضاة ثلاثة فذكر الحديث، انتهى كلامه رحمه الله. قلت فإذا كان ذلك كذلك وظهر لك الدليل على صحة هذه القاعدة فارجع إلى نص القاعدة من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. قال رحمه الله، قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إنما اتباع، إما اتباع وإما هوى، إما حق وإما باطل، إما سنة وإما بدعة. فقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لو ما فيش هدى وفي توفيق وسداد ما فيش، يبقى فيه هوى. بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقسم الله الأمر أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى. فكل ما لم يأتي به الرسول فهو من الهوى، فكل من لم يأتي به الرسول فهو من الهوى، هوى، لا هذا ليس بدين. وقال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. بيقول لي مين؟ بيقول لي مين؟ بيقول لي للنبي داود. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ثم بيّن العلة بما نسوا يوم الحساب. فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله، وإلى الهوى وهو ما خالفه. جل الدنيا دعائمها الهوى والشهوات والنفس الأمارة بالسوء. فانتشر السحاق واللواط والزنا والسرقة وكذا وكذا وكذا وكذا. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها، وبين اتباع الأهواء، اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فأمر بالأول ونهى عن الثاني. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، لأنه وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر رسول الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، وذكرت الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وأطيعوا، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال ابن القيم: ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وأطيعوا، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم: وقال صلى الله عليه وسلم: وإنما الطاعة في المعروف، رواه مسلم. وقال في ولاة الأمور: من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، رواه مسلم في صحيحه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم، النبي صلى الله عليه وسلم كلف صحابيا أن يكون أميرا على سرية بعثها النبي إلى الأمصار، قال: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها. هو أمرهم بأن يشعلوا نار، ثم أمرهم أن يدخلوا في هذه النار، والنبي أمرهم أن يطيعوا هذا الذي عليهم قائد. فقال: فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، مع أنهم كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم وظنا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قصروا في الاجتهاد يعني والفهم، وبادروا إلى من أمر بمعصية الله، وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الآمر صلى الله عليه وسلم، وكذلك الله سبحانه وتعالى، وما قد علم من دينه إرادة خلافه، فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا. ف فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به ورسوله؟ ثم أمر الله تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. الرد إلى من؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الله ورسوله. الرد إلى من؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم شرطية، شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. الذي يصلي بدون وضوء صلاته معدومة وباطلة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير هنا ليست أفعل تفضيل، ده واجب، هذا واجب. فقال ثم أمر الله تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خير لهم من العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة. هذا على الوجوب، والآيات كما ذكرتها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا بد من الرد مع كلام أهل العلم في الاستنباط لهذا الرد من الكتاب والسنة. أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله، وهؤلاء أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله أمرهم ودعامتهم الكلية الأم الرئيس على الكتاب والسنة، مع استخدام عقولهم، والعقل مناط التكليف وعلة التكليف. المجنون لا يساب ولا يعاقب لأنه لا يدري ما يكون منه، فالعقل هنا الموافق للكتاب والسنة. أما الإعراض عن الكتاب والسنة والاتجاه المباشر إلى العقل وترك الكتاب والسنة هذا خروج من الملة. قال ابن القيم: وقد تضمن هذا أمورا، منها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون في مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه. هذا عموم كلي، هذا عموم شامل لكل شيء، هذا عموم كلي، هذا عموم شامل لكل شيء. قال وقد تضمن هذا أمورا، منها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، أقل مسألة وأكبر مسألة، جليه وخفيه، المشكل والمبين. ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ولم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. شوف الكلام، انت لو هترد حد إلى غير الكتاب والسنة كفرت بالله ورسوله. شوف الكلام، كلام في غاية يكتب بماء الذهب. فقال ولم يكن كافيا الكتاب والسنة، لم يأمر الله ورسوله بالرد إليه، إذ من الممتنع عقلا بعيدا عن الشرع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. هذا هو اليقين الذي عند أهل السنة والجماعة، هذا هو، وهذا الذي توجه إليه الأنظار والأفكار والمعتقدات والأقوال والأعمال وكل شيء. ومن خلال عدم هذا شرط، وشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذا شرط. فإن لم تأتي الأمة بهذا الشرط هلكت وسيزيد هلاكها، ونسأل الله السلامة والعافية. ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه القرآن العظيم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الرد إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. كل علمائي الذين تعلمت منهم قد ماتوا من مئات السنين، تعلمت من أحاديث رسول الله، من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين، من الأئمة الأربعة، من ابن تيمية، من ابن القيم، هؤلاء مشايخي. عندما فتح الله علي بالفهم وبعض الاستنباط وآلة التكلم، وفقني الله سبحانه وتعالى من هذه الكتب والشروحات، وفهمت ما فهمت أكثر مما باشرتهم ودرسوا لي في جامعة الأزهر كلية الشريعة والمشايخ الأخرى غير الأزهر. صحة الفهم وحسن القصد. فقضية الذي يتعلم من الكتاب كان ما يحصل أو كان خطأه أقرب من الصواب، هذا كلام ليس بعموم، هذا له خصوص. الذي يقرأ وهو لا يستطيع ولا يفهم القراءة، هذا الذي يقال عليه هذا الكلام. أهل العلم قالوا ما درسناه من مشايخنا لا يكفينا 6 أشهر لندخل في الدعوة، ولكن بما فهمنا من مشايخنا وبما قعدوا لنا قواعد وآلية الاستنباط والفهم والاجتهاد في دين الله والتكلم في دين الله بهذه التقعيدات، سرنا وفهمنا ما لم يفهمه غيرنا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك لا سيما مع نزول الجهل ورفع العلم وقبض العلماء على زماني، أنا قربت من 60، على زماني كان هناك الكثير من المشايخ وكان كذا وكذا، الأمر اختلف، فالقضية من سوء إلى أسوأ. فأنت لابد أن تتقعد بقواعد التكلم في دين الله، إن لم تتقعد بالقواعد لن تستطيع أن تقرأ كتابا. فقال ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الرد إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ومنها أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، والمعنى المراد لا تقولوا حتى يقول الرسول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو يحكم فيه ويمضيه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، دل الاتجاهات على الاتجاه العقلي الذي ينافي الكتاب والسنة. فحشي، هذا لا يستقيم، هذا نقد لعرى الإسلام، عروة. اقرأوا كتابي وجع الدين، لعلي أشرحه إن شاء الله، وأنا أعطيته لكم نسخ أعطيتها يا غالبكم. فالمسألة تقعيد العقول على الكتاب والسنة، ولا تقطع أمرا حتى يكون هو يحكم فيه ويمضيه، بالكتاب والسنة. روى علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، ودائما يقول ابن كثير هذا، وهناك بين ابن عباس وأبي طلحة قتادة، يعني روى علي بن أبي طلحة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وروى العوفي عن ابن عباس قال نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أو في مماته، بين كلامه بين السنة. نحن لو لم نوفق إلى تدوين السنة، والذي فعلها الإمام الجليل العالم الرباني المعلم عمر بن عبد العزيز، أمر الإمام الزهري المحدث الحافظ أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولاها ما وصل إلينا هذا، ولله الحمد والمنة. لذلك من شدة مكر وغل التتار الذين كانوا يقتلون المسلمين في الشام والعراق والبصرة بدم بارد، الأمة الآن أشرفت على مليارين من المسلمين. أيام التتار قتل التتار من المسلمين مليارين، قتل التتار مليونين في عهد ابن تيمية وابن القيم. المليونان اليوم لربما كانوا 200 مليون، نسبة وتناسب بين عدد المسلمين في أيامها وعدد المسلمين الآن. من أعظم ما فعله التتار بعد قتل المليونين، أشد من ذلك أنهم أحرقوا معظم الكتب التي دونت عند السلف وكانت في مكاتب ومخطوطات موجودة من مئات السنين فحرقت ولم تصل إلينا. هذا أعظم من المليونين الذين غطت بجثثهم نهر دجلة والفرات. فانظر، هذا من الفهم، هذا من الفهم. لذلك بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل القرآن في مصحف بين دفتيه، فجمعه أبو بكر وعمر والصحابة، وكتبه زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين في مصحف كامل. فالتدوين في غاية الأهمية، دون وشرح وطبع والناس لا يقرؤون ولا يعملون، فإن لله وإنا إليه راجعون. والقول، قال ابن القيم، والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله أو يفعل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلذلك قال ابن القيم والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله أو يفعل. وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في سنة، حتى لو مات سنته موجودة، فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم ولا تجهرون بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فوق صوت رسول الله سببا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ وقال تعالى يا أيها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه وإذنه، يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه. فحال العالم أجمع الاتجاه إلى التغريب، الغربة عن الكتاب والسنة، ونقض عرى الإسلام عروة عروة، الحلال بين والحرام بين، هذه أمور مجمع عليها في الكتاب والسنة والإجماع، النقل والعقل، كما كان ابن قدامة في المغني وغيره من أهل العلم. ودليلنا الكتاب والسنة والنقل والعقل، الكتاب، السنة، إجماع، نقل، هذا كله نقل، والعقل، العقل الذي يستنبط به، لا عقل الفلاسفة والمناطق وعلم الكلام، بل عقل أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. قلت والمراد المرجعية إلى الكتاب والسنة، وما قاله الإمام ابن القيم تفصيلا متمما للقاعدة الكلية، وذلك مسك ختامها. القاعدة الثامنة عشرة قاعدة صفة المفتي كونه من أهل الاجتهاد بشروطه واستكمال أوصاف العدالة في الدين وضبط النفس من التسهيل في طلب الرخص وتأويل الشبه. قلت فصلت القول في الأصل الأول من الكتاب في الفتوى وشروطها، وتكلمت في المقدمة عن دفع الفوضوية في الفتوى، وفي هذه القاعدة أجمل التقعيد في ذلك. قال الإمام أبو المظفر بن السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، بارك الله فيك، وما بعدها الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك. فنقول المفتي من العلماء من استكملت فيه ثلاث شرائط، أحدها أن يكون من أهل الاجتهاد، وقد قدمنا شروط الاجتهاد وصفته وقد بينتها في الأصل الأول، وهناك الاجتهاد المطلق والاجتهاد الجزئي، والاثنان صحيحان، أهل العلم من الأصول وأهل الفقه وأهل العلم، الاجتهاد درجات. والشرط الثاني أن يستكمل أوصاف العدالة في الدين حتى يثق بنفسه في التزام حقوقه ويوثق به في القيام بالشروط، انتهى كلامه، وسيأتي الشرط الثالث. بين السمعاني في القواطع الأدلة في الأصول تحت شروط الراوي لقبول الرواية خمسة كما بينتها تفصيلا في الجزء الثاني من كتابي ما قل ودل. وكان الشرط الثالث العدالة، قال ابن السمعاني والشرط الثالث العدالة في الدين، وهذا لأن الفاسق لا يوثق بخبره كما لا يوثق بشهادته، والعدالة مأخوذة من الاعتدال، ولا بد من أربع شرائط، أحدها المحافظة على فعل الطاعات واجتناب المعاصي، والثاني ألا يرتكب الصغائر ولا يقدح في دين أو عرض، الثالث ألا يفعل من المباحات، المباح الجائز، ما يسقط القدر ويكسب الذم، في أمور أهل العلم الذين هم يعلمون تأويله لا يفعلون المباح حتى لا تنحط منزلتهم، لأنهم يسألون ويجلون ويقدرهم الناس، هناك وقار واحترام. الرابع ألا يعتقد من المذهب ما يرد أصول الشرع مصرح معانيه ووحي وخلا دلائله، يعني بعيدا عن بيان الدلال، قلت يعني بعيدا عن بيان الدلالات الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة الذين هما أصل دين الإسلام. قال وقد بينا في أهل الأهواء ما قاله أهل العدالة الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر، وجعلوا العدالة المعتبرة في الشاهد علة العدالة المعتبرة في المفتي، يتساويان لأن هذا يقضي وهذا يقضي. والعدالة المعتبرة في المفتي أغلظ من العدالة المعتبرة في الرواية، لأن المفتي يلزم الناس بحكم الله ورسوله. الإلزام من القاضي، ولكن من الناحية الشرعية الفتوى بالكتاب والسنة، ولا بد من الإلزام بها إن كان الدليل صريحا صحيحا مستقيما. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: أول أوصاف المفتي كذا وكذا وكذا، ثم يكون عدلا ثقة. قال: لأن علماء المسلمين لم يختلفوا، أي اجتمعوا لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها. نقل الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه هذا الإجماع، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها، إن كان على قواعد علمية فقهية أصولية استنباطية استخراجية عالما بها، وإن كان بصيرا بها. ثم قال السمعاني تكملة للنقل الأول الماضي آنفا من قواطع الأدلة: والشرط الثالث أن يكون ضابطا لنفسه في التسهيل، يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز، كافا لها عن الترخيص حتى يقوم بحق الله تعالى في إظهار دينه، ويقوم بحق مستفتيه والمستسهل، وللمستسهل حالتان: إحداهما أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ الرأي، بادي الرأي من غير تدقيق ونظر، بمبادئ النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد. تكلمنا في الجمعة السابقة عن هل يدرك المأموم الركوع بالركعة أم لا يدرك، ساعة ونص بتكلم في الأدلة وأدفع التعارض، ساعة ونص في مسألة واحدة. فمسائل العلم كذلك الفتوى، كذلك الفتوى. ولكن طبعا فتوى إن كانت على الواتس أو في تليفون أو ما شابه، أو أنت في المسجد أو في الشارع في الطريق، لن تستطيع أن تفتي واحد في ساعة ونص، هذا مستحيل يعني. فالشاهد قال: ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، فلا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى أو يستفتي، وإن جاز أن يكون ما أجاب به حقا، حقا، لأنه غير مستوف لشروط الاجتهاد، لجواز أن يكون الصواب مع استيفاء النظر في غير ما اختلف فيه. أئمة كبار، أئمة غاب عنه الحديث، ليس كل إنسان يعلم أحاديث رسول الله، الصحابة الذين هم صحابة، ما جمعنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متفرقة بين الصحابة جميعا. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الشافعي هو ثلث الإسلام، وقال يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. من سمع وروى هذا الحديث عن النبي؟ عمر بن الخطاب فحسب، بس فقط. أبو هريرة كذا، أبو بكر، عائشة، أم سلمة، أم حبيبة، حفصة، الصحابة أجمعون، كل منهم أخذ جزءا من العلم، فلا كل أحد منهم لم يأته كل العلم، فإذا حدث الاجتهاد، منهم من سمع الحديث ومنهم من لم يسمع الحديث ولم يصل إليه، كذلك الأئمة الأربعة. فالمسألة هذا لابد أن يفهم، فهنا أن يكون الصواب مع استفاء النظر في غير ما اختلف فيه. والآن الأمر غير ما كان من قبل، وهذا من فضل الله ومنه. حديث إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، هذا الحديث له خصوصية، عموم مخصوص. بمعنى الآن طبع الكتب في غاية السهولة، يعني مثلا البخاري ولا سنن أبي داود ولا كتاب فلان ولا فلان مطبوع يمكن 1000 طبعة على مستوى العالم، كانوا في القرون الأولى في عهد الأئمة الأربعة بعد التابعين وما شابه كانوا يقولون، وبعد الأئمة الأربعة كانوا يقولون من كان عنده كتاب سنن أبي داود يكفيه في أن يتكلم في دين الله في الأحكام الشرعية والفتوى إن كان عنده مخطوط. كان الرجل منهم يذهب إلى الرجل يكتب له سنن أبي داود أو غير سنن أبي داود ويكون معه، ويبقى ما شاء الله من كان معه كتاب، لأنه عشان يكتب الكتاب ده بيقعد لربما 2 أو 3 أشهر. فالآن الكتب موجودة والشروحات موجودة ومطبوعة مسموعة ومقروءة، فهناك علم. ولكن نزول الجهل، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. الكتب موجودة ولكن هناك جهل بعدم التحقيق والتقصي وابتداء القراءة والمتابعة والنصف في هذه الأمور، ومن ثم قلت الهمة فذهب العلم ونزل الجهل. هذه صورة من مقاصد المقاصد الاستنباطية في فهم هذا الحديث. المهم، والحالة الثانية أن يتسهل في طلب الرخص وتأويل الشبه، دي الطامة الكبرى، ومعنى النظر ليتوصل إليها ويتعلق بأضعافها، وهذا متجوز في دينه ومتعد في حق الله تعالى وغار لمستفتيه، هو بيؤول الكلام بهوى وبشهوة أو بجهل، عادل عما أمر الله سبحانه به في قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا الدين بلاغ، هذا بيان للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. قلت ووجه الدلالة من القاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب والذين من المسلمين، وكذلك قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. أنا في هذه الفقرة أتيت بقاعدتين، وكتابي منهجية الفتوى الذي أشرحه آنفا الآن، منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. أنت إن لم تطعم استدلالك واستنباطك بالقواعد الأصولية والفقهية والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية لا ينبغي لك أن تتكلم في دين الله، لأن هذه هي الدعائم ومفاتيح العلوم. قال وفي هذه الحالة أعظم مأثما منه في الحالة الأولى، لأنه في الحالة الأولى مقصر ليس عنده علم في بعض المسائل، وفي الثانية متعد علم وخالف، وإن كان في الحالتين آثما متجوزا لكن في الثاني أعظم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما لا يجوز أن يطلب الرخص والشبه، وكذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولا وليعدل في الجواب إلى ما يوجبه صحة النظر. لا يجوز أن يطلب التغليظ صحة النظر من الحكم الذي تقتضيه الأدلة الصحيحة الصحيحة الصريحة. إن دلت على التغليظ أصاب، وإن دلت على الترخيص أصاب، وإن كان للتغليظ وجه في الاجتهاد أمسك عن ذكره. ما هو الدليل؟ التغليظ إما بدليل والتسهيل إما بدليل. طب في مسألة فيها تغليظ وتسهيل، والأصل في الأشياء الإباحة واليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الفهم السديد ينطبق على هذا الكلام، لذلك قال وإن كان للتغليظ وجه في الاجتهاد أمسك عن ذكره، ككلام الإمام مالك هذا الذي هذا الكلام الذي قاله قاعدة كلية عظيمة. إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر، ووجها واحدا لحمله على الإسلام، لحملته على الإسلام تحسينا للظن بالمسلم. 99 وجه أنه كافر، ووجه واحد يحتمل الإسلام، أقول مسلم. سبحان ربي العظيم. أهل العلم لا يتطرقون إلى التكفير بأي وجه من الوجوه، إن فهموا هذا هو وجه واحد. ليه؟ للقاعدة متفق عليها، القواعد الفقهية، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. اليقين إنه مسلم، الشك 99 شك ويقين على حاجة واحدة، لا هو مسلم. شوف الكلام، شوف الكلام، يعني الأمر في غاية الأهمية. الحجاج بن يوسف الثقفي كانوا في زمانه يدعون عليه دعوة، دعوات عظيمة عظيمة، كان بطشه شديد عظيم فج، حتى ساعد في قتل الحسين وآل البيت. هذا الرجل خدم القرآن، هذا القرآن الذي نحن الذي بين يدينا، خدمه في الأرباع والأجزاء وتشكيل القرآن وكذا وكذا وكذا وكذا، وكان عنده بعض الفقه، فدعا قبل موته: يا رب، إن الناس يقولون عليه يعني أنك لن ترحمني وأنت أرحم الراحمين. الحسن البصري قال: هذا إيمان. قال: وفقه الله لهذه الدعوة. كانوا يفرون، العلماء كانوا يفرون منه. قال كلمة: والله أرحم الراحمين، سبحان ربي العظيم. تنظر إلى الخوارج والإرهابيون، مش ممكن، مش ممكن، ما عندهمش فهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، قيام مش ممكن، وقراءة وحفظ وصد جميل مش ممكن، ولا يفهمون، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤونه لا يصل إلى قلوبهم فيفهمون. لذلك كان في عهد علي بن أبي طالب وعهد الخوارج، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا يحفظ القرآن من الخوارج، وكان صوته جميل. منعه علي بن أبي طالب ليصلي بالناس، منعه أن يصلي بالناس حتى لا يفتن الناس به. جل القراء في الخليج خوارج وتكفيريون، تقول لي فلان وعلان وعلان وعلان، كلهم كلهم. وسعد الغامدي ده تكفيري تكفيري، و بقول لك كلهم إلا من رحم الله وقليل ما هم. وأهل بلد الحرام مكة ومدينة قالوا بهذا الكلام، فواخد بالك؟ فالقضية قضية فهم وقضية علم وقضية الكتاب والسنة والتدبر والإنصات الصحيح. لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمل على الإيمان لحملته على الإسلام تحسينا للظن بالمسلم. فهذه أدلة تطيح بقواعد الخوارج. بوكو حرام حاجة مصيبة، والشباب شباب المسلمين اللي في الصومال وابن لادن والبغدادي وأنصار بيت المقدس كل هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، وعندهم من الفهم والعلم أيمن الظواهري رجل مصري طبيب وقطبي كح، مات من يومين أو ثلاثة، استهدفته أمريكا وكان في أفغانستان، قطبي وكذلك أسامة بن لادن، أفسدوا الدين والدنيا ونفروا الناس من الإسلام واتهمونا بالدموية وبالقتل وبكذا وكذا وكذا وكذا، وصدوا الناس مئات الملايين عن الدخول في دين الإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأمر عظيم وجلل جلل، لا فهم ولا وعي. لذلك أحثكم دائما وأعزكم أزا على الفهم، صحة الفهم وحسن القصد نور يقذفه الله في قلب المسلم. وهو في هذه الحالة طيب، فهذه الشروط التي يجب أن يكون عليها المفتي، فإن أخل بها لم يحل للفتوى ولا يحل لسائل علم بحاله أن يستفتيه. قلت عنونت عنوانا في وسط هذا الكلام: التخصص المهني في علوم الشريعة والفتوى. قال الخطيب البغدادي: فأما إذا علم المفتي جنسا من العلم بدلائله وأصوله وقضى فيما سواه كعلم الفرائض يعني المواريث وعلم المناسك، علم المناسك الحج والعمرة صعب وكبير جدا، يعني مثلا ابن قدامة والنووي في شرح المجموع شرح المهذب للشيرازي تكلموا فيه كلاما شديدا كثيرا يعني. وعلم المناسك لم يجز أن يفتي في غيره، واختلفوا في جواز فتياه في الذي اختص بعلمه، فجوزه بعضهم لإحاطته بأصوله وقصره فيما سواه، سواء كعلم الفرائض وعلم المناسك لم يجز أن يفتي في غيره. قال: واختلفوا في جواز فتياه في الذي اختص بعلمه، فجوزه بعضهم لإحاطته بأصوله ودلائله، ومنعه أكثرهم من الفتيا فيه. ليه بقى؟ لتجانس الدلائل وتناسب الأحكام امتزاجا لا يتحقق أحكام بعضها إلا بعد الإشراف على جميعها. يعني إيه الكلام الملخبط ده؟ مش ملخبط ولا حاجة، ثقيل. هو بيتكلم على التخصص كما بيّنت حديث في الحاكم وقال حسن صحيح ووفقه الذهبي: أعلمكم بالحلال والحرام على معاذ بن جبل، وأقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقضاكم علي بن أبي طالب الحديث. قال لك إيه هنا؟ علم المواريث وعلم المناسك لا لا يستقيم له مع هذا التخصص الفتية إلا بعد كما قال انظر لتجانس الدلائل وتناسب الأحكام امتزاجا لا يتحقق أحكام بعضها إلا بعد الإشراف على جميعها. هذا الكلام الذي أدندن فيه دائما، إن أردت أن تتكلم في مسألة عليك بالإحاطة بالأدلة الشرعية، أدلة الأحكام من الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين وتعارض الأدلة ونقد هذه التعارض ومعرفة الأدلة في المسألة، حديث في البخاري، حديث في مسلم، حديث في السنن، كذا كذا كذا كذا كذا، مع الاستنباط الصحيح ومعرفة الأدلة ومعرفة القواعد الشرعية والاستنباطات وأدلة الأحكام وكيفية الاستخراج وكيفية الاستنباط قواعد الأصول، كل هذا إن لم يكتمل عندك هذا فما اكتمل عندك واكتملت عندك مفاتيح العلوم. شوف الكلام. لذلك قلت لكم كتاب الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي هو تكملة في أصول الفقه على منهج أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، تكملة لكتاب الرسالة التي بدأه الإمام الشافعي. فقال ويلزم الحاكم من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتي، الحاكم هنا القاضي، ويأثم بالتسهيل وطلب الترخيص أكثر مما يأثم المفتي، وإن كان كل واحد منهما مأمور بإمعان النظر، عدم التسرع. يا ابني أنت بتتكلم في دين الله، أنت واحد أفتاك يوم القيامة هيقول لك فلان قال لي وخلص الموضوع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصحابة كان التابعي يسألهم فيعزوه وينقله إلى الصحابي الآخر، هكذا دواليك حتى يصل إلى مثلا 40 صحابيا فيرجع إلى الأول. لا إله إلا الله، إحنا جهلة، أنا جاهل، هذا صاحب رسول الله يقول اسأل فلان فلان فلان فلان فلان فلان، تخيل. فقال بإمعان النظر واجتناب الرخص، لأن في القضاء إلزاما ليس في الفتية، ويجب فيه ما لا يجب في الفتية فافترقا. وقال أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب الإجماع، واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه وبالإجماع والاختلاف فإنه لا يحل له أن يفتي، يتكلم بالكتاب والسنة وعلم الناسخ والمنسوخ ولا يعلم أن في المسألة إجماع أو عدم إجماع، وإن كان ورعا. واتفقوا أن من كان عالما بما ذكر وكان ورعا فله أن يفتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلمكم الله ما ينفعكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.